إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحباب، سنتحدث بإذن الله ومشيئته عن فتح مكة على مدار 5 جمع أو يزيد. أيها الأحباب، نقول وبالله التوفيق أولا، كان من ضمن شروط صلح الحديبية أن من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدها دخل. فدخل بنو بكر في عقد قريش وعهدها، أي أصبحوا خلفاء لقريش، ودخل بنو خزاعة في عقد محمد في عقد النبي صلى الله عليه وسلم وعهده. وفي يوم من الأيام قام أناس من بني بكر بالاعتداء على بني خزاعة، ومعهم حشد من قريش جاءوا متنكرين منتقبين، فيهم صفوان بن أمية وخويطب ابن عبد العزة ومكرز ابن حفص، فقتلوا 20 رجلا من خزاعة. فجاء وفد من خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم برئاسة وبزعامة عمرو ابن سالم الخزاعي ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أصابهم. أيها الأحباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نصرت إن لم أنصر بني كعب مما أنصر منه نفسي. وفي رواية أخرى: إن هذا السحاب لا يستهل بنصر بني كعب، أي لا يستبشر بنصر بني كعب. ندمت قريش على ما فعلت، فأرسلت أبا سفيان ليجدد الهدنة ويزيد المدة. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فلم يرد عليه، فكلم أبا بكر حتى يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: ما أنا بفاعل. فكلم عمر حتى يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: أأنا أشفع لكم عند رسول الله؟ والله لو لم أجد إلا الضر لجاهدتكم به، أي إلا النمل الصغير أو صغار النمل، لو لم أجد إلا الضر لجاهدتكم به. وجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا لجبا لفتح مكة، وقال: اللهم خذ عني أبصار قريش فلا يروني إلا بغتة. وكان هناك صحابي من ممن شهد بدرا وهو حاطب ابن ابي بلتع، كان قد ارسل رساله الى قريش يحذرهم من اغاره النبي صلى الله عليه وسلم على قريش، فاطلع الله تبارك وتعالى رسوله على ذلك فارسل ثلاثه من الصحابه الكرام، ارسل علي بن ابي طالب والزبير بن العوام والمقداد، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: انطلقوا الى روضه خاخ فان بها ضعينه، يعني امراه، والضعينه تقال للمراه المسافر، فان بها ضعينه معها كتاب فخذوه منها. فانطلقوا الى تلك الروضه فوجدوا الضعينه فقالوا لها: لتخرجن الكتاب او لنلقين الثياب. هنعريه، ايه لازم نطلع الكتاب. فاخرجته من عقاصها، يعني من بين ضفائرها، فجاءوا بالكتاب الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا هو كتاب من حاطب ابن ابي بلتع يحذر قريشا من اغاره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ ايش العمل السوداء اللي انت عاملها يا حاطب؟ ما هذا يا حاطب؟ فقال: يا رسول الله، لا تعجل علي، لا تعجل علي، اني كنت امرا ملصقا في قريش، يعني لم اكن من قريش وانما كنت حليفا لهم، ومن معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها اهليهم واموالهم، فاحببت اذ فات لي ذلك النسب ان اجعل لي يدا عند قريش يحمون بها قرابتي، واني والله ما فعلت ذلك ارتدادا عن دين ولا رضا بالكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انه قد صدق، يعني الكلام الصحيح، انه قد صدقكم. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، دعني اضرب عنق هذا المنافق، بده يخرب الخطه كلها، دعني اضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، انه قد شهد بدرا، انه قد شهد بدرا، ولعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فقد غفرت لكم. فانزل الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يعني ما الذي شفع لحاطب ابن ابي بلتع؟ انه قد شهد بدر، حصل، كان رجبة طارت، ولذلك الجاسوس يقتل، الجاسوس يقتل في الاسلام. ان الله قد اطلع على ال بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وسنتحدث باذن الله تبارك وتعالى عن الاحكام الشرعيه المتعلقه بالجاسوس فيما بعد، وكيف ان ذلك يرجع الى راي الامام والى مصلحه الدين باذن الله تبارك وتعالى. نستانف الحديث باذن الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه في العاشر من شهر رمضان في السنه الثامنه للهجره، وكان قد ارسل الى قبائل اسلم وغفار وجبينه ومزينه وغيرهم ان يخرجوا بجيوشهم وان يلتقوا جميعا في منطقه تسمى بمر الظهران بين مكه والمدينه. فخرجت الجيوش فالتقوا عند مر الظهران بين مكة والمدينة 10,000 قتيل، كل قبيلة ترفع الراية، راية القبيلة. أيها الأحباب، وكانت قريش قد توقعت هجوما كاسحا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وساطة أبي سفيان في تشديد الهدنة، فأرسلوا طليعة مكونة من ثلاثة أشخاص، وهم أبو سفيان وحكيم بن حزام وبدي بن ورقة طليعة يستطلعون الطريق لهم يشوفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بجيش أم لا. فعند مر الظهران وجدوا نيرانا عظيمة، وكان حرس النبي صلى الله عليه وسلم قد أبصرهم، فأمسك بهم، جاء بالثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما فيهم أبو سفيان. وبعد حوار دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي سفيان سنتحدث عنه فيما بعد، أسلم أبو سفيان. فقال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل محب الفخر، فاجعل له شيئا، يعني الهيب حال، فاجعل له شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. ثم بعد ذلك أيها الأحباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: احبس، أو أمره أن يحبس أبا سفيان عند مضيق الوادي حتى تمر به جنود الله. قال له: احشره عند الوادي عشان يشوف الجيوش وهي ماشية رافعة عرايات، جيوش جيش الفتح. فحبسه عند مضيق الوادي، فأخذت القبائل تمر ترفع رايات ترفع رايات، فمرت قبيلة أسلم، فقال: من هذه يا عباس؟ قال: هذه قبيلة، أو مرت قبيلة سليم. قال: من هذه يا عباس؟ قال: هذه قبيلة سليم. فقال: ما لي ولسليم؟ وأخذت تمر القبائل ترفع راياتها. مرت قبيلة جهينة، ما لي ولجهينة؟ مرت قبيلة مزينة، ما لي ولمزينة؟ مرت قبيلة غفار، ما لي ولغفار؟ وفي النهاية مر النبي صلى الله عليه وسلم في كتيبة المهاجرين والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق في الحديد أو من الحديد. كان الحرس الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وجوهه مصفحة، لا يرى منهم إلا الأعين. فقال: من هؤلاء يا أبا الفضل؟ فقال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة المهاجرين والأنصار. فقال: والله ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طال. إيش هيقدر يقف وجوههم لو مين مهد؟ ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طال. ثم قال: يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما. أبو سفيان بيحسبها ملك. قال له: يا أبا سفيان، إنها النبوة، دير بالك، هذه مش ملك زي ما أنت بتصور. قال: إنها النبوة. فقال: فنعم إذا. شوف قال أبو سفيان بالآخر إيه؟ اللي كان جرموط صخري بالآخر إيه؟ خلاص أخبر. قال: فنعم إذا. وقال العباس لأبي سفيان: النجاة إلى قومك، يعني أسرع فكن سببا في نجاتهم، في مصيبة جاياهم أسرع فكن سببا في نجاتهم. فقال له: النجاة إلى قومك. فأسرع أبو سفيان إلى مكة، فدخل مكة يصرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فجاءت زوجته هند بنت عتبة فأخذت بشارده وقالت: اقتلوا الحميد الدسم الأحمش الساقين، طبعها من طليعة. كلام سبحان الله، نساء في منتهى قوة اللغة العربية وفصاحتها. اقتل الحميد الدسم الأحمش الساقين، قبح من طليعة. الحميد الدسم يعني هذا الرجل جسمين من بعبل، بطنه الملان دهون، اللي عامل زي بشت السمنة. الأحمش الساقين، دقيق الساقين، يعني هو سمين ولكن السيقان تبعته ايه؟ دقيقة. فتطلعوا كيف كلام لغة عربية فصيحة جدا في منتهى الفصاحة. شوف كيف اخوان النساء حتى اقتلوا الحميد الدسم الاحمش الساقين قبح من ضريعة. فقال ابو سفيان: لا تغرنكم هذه من نفوسكم، فان محمدا قد جاءكم فيما لا قبل لكم به. دي عباد ما خلاش يضحك عليه. فان محمدا قد جاءكم فيما لا قبل لكم به. فقالوا: فمن دخل دار ابي سفيان فهو امن. قالوا له: قاتلك الله، وما تغني عنا دارك. فقال: ومن اغلق بابه فهو امن، ومن دخل المسجد فهو امن. فتفرق الناس الى دورهم والى المسجد الحرام. وسنستالف ونكمل باذن الله سرد القصه في الخطبه القادمه باذن الله تبارك وتعالى، ونبين كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه فاتحه. اقول قولي هذا وسلم.